بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. رب العالمين ينقل إلينا مقولة الأشقياء يوم القيامة بعمت سولا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. لابد دعا أو سؤال يعني مهم جدا، خاصه سؤال باش كتعترف بمصيرهم الأبدي. التسون والنساء يعني لهم سؤال دقيق، والتسون اللي كان سؤال خلاف، لأن السؤال إلا السيسة تقرر المصير نصن. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، خزنة دانيد الملائكة، التسون والأشقياء، ألم يأتكم نذير؟ يعني مش تعبر سؤال محدد دقيق. قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير. والنذير الإنذار ما معناه؟ الإنذار دين إخبار بحرارة مع الإشعار بخطورة. ولنا مثال في واقعنا، دايند أطبيب نذير. لحظة نكمل 40، وهو اللطيف الخبير. عادة مد نزقان اللي كنوط بي بلان غرس خبرة تعبرت الاكسبيريونس، يعني كنحد لان داقدين في الميدان، أو نطبيب التغشيني أشيني المرض نغون أو الجرح إلا خطير جدا، أسيني ركز معايا دا وحدي قدع نغي في مدن يغلب إلا واسي يتسلى يوال، إلا واسي يولي يتسلي، إلا واسي يتعاند. يعني أطبيب أسيوش جملة من النصائح، إلا واسي يتجس سيسنت، إلا واسي يتجس بسي أدج بسي، إلا واسي يتعاند. قال والت التوني التوني التوني هذا كده يتعاند. ولله المثل الأعلى، هو اللطيف الخبير. انت يخلق، انت يدبر الأمور. إقرأ سلتي، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، بمعنى كنت تسلى يوان رب العالمين ونتعودي في الجحيم، ونتعودي في السعير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. أتيد هل بشرط بيت الله هي تحصيل حاصل. أطبيب مين ذريق المريض، أو المريض يتبع النصائح دا ضمنيا إلى يبشر ثياب الشفاء. ولنشي من بالأمر الإنذار بجدية ضمنيا لك أن تبشر يا سلجنت زال لحظها كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار زار وأدخل الجنة فقد فاز. كذلك طلب الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس متى هذا الوعد ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير لنتود وظيفتك وإنما أنا نذير مبين. ومن جملة يعني أطبيب أسيش يعني المريض جملة من النصائح أسيش ممكن حمية يقن الريجي ما تتبع رب العالمين اتشرت في كتابه أبريد غني جورديس بشك هذه ستزدنا أون الإنذار من جملة يعني المنهاج استقال نغلوني خلق سبحانه وتعالى الإنذار وليش ديك نوزقة نغذيك مظاهرة خطي وإنما أغنسقل خلق سبحانه وتعالى أننذر أنه لا إله إلا أنا فاتقوني خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون جايسقلنا الخلق داني في سورة الملك نعزم مارو هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أغلين كذلك قل هو الذي أنشأ لكم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. شيني الإنذار أغنسق الولي اللي خلق سبحانه وتعالى نعزم طرو من سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أننذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها داني كذلك سورة الملك أغنيني لخلق نغل للامتحان والاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا شيء مباشرة نسقل الخلق سبحانه وتعالى أغنيني رقبت أن الخلق التفنديس يعني الدقة التفنديس العظمة سواء كان أيلا متناهي في الكبر أيلا متناهي في الصغر الذي خلق سبع سماوات طباقا والله سبحانه وتعالى يجل في كثير من مواضع في القرآن بهذه السماء ولج عبثا والسماء ذات البروج لأن قسم وهو القسم والسماء ذات الحبك والسماء ذات الرجع أما شيء لكذلك قال نغل الأسكول في ذواتنا قرب نغرن باش كان نخزر اسم العالم من رب العالمين في سورة البلد أغنيني ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين دي قل أمور قاعد سنتن مصح بفعل يعني العادة والإلف نولف تنيا قاعد تفكر دي سن أدس الأربع عامين أن نذكر سيسن في كتابه سبحانه وتعالى أغنين قلت نولتت إذا كان وهي من يعني الحواس الأجهزة النبيلة أي لن يعزيز صحتنا أربعة من قاعد تجي تمسن يحفظ أتجي يقولون شيء لن حصين أن المخ مثلا أتجي في الجمجمة أتجي يقولون كاس كامون النخسان يصح كذلك النخاع الشوكي هادو في لن ظهرة الجمس نخسان خاطر يقولون شيء لن نبيل وحساس جدا قول الطروت اتني جمس القفص الصدري أمس نخسان كذلك أونتت 400 جمس نخسان أتعد محفوظة هذه كم لا تحفظ أسج تمي وينسوجنا باش كل عرق ويتتفى مس انت الصيف يمار ولا يوسد هذه وطل العرق سورنين النق هذه دع يمين شمال وتوت مس انت 400 حفظت أسج جوني بيلان يزداد الأهداب بشك شو عن تفوت ونشي تمسنت مباشرة أسجد الدمعة تحفظين الدمعة تحفظ تعادوا يعني وتعودي تقور تعديمة مشحمة لزجة تعدور عن نقل يمين النقل شمال النقل فوق تحت ألم نجعل له عينين ولسانا أو نيلس إلى سيس نتذوق هذه التحاليل ويعني النتائج فورية تم شوش النتيجة قالوا ني دمسس وني دملح وني دحمض وني حلو وني دمرجز ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وننبور إما ردوا لبسك الدفر في المراحل الجنينية في مرحلة العلق في مرحلة المضغة في مرحلة النطفة بين لنا أو الحواس أو الجوارح بين لنا ديني ويتنخلق قل هو الذي أنشأكم من العدم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين أغنين ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري أغنسقل إلى جانب من هذا الخلق كذلك ذند الطير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير إذن هكذا أبعد بينا في هذه الصورة صورة الملك يعني المشكلة الأشقية يوم القيامة أنهم كانوا والتغن تسلا الرسول صلى الله عليه وسلم عزمس أو الآيات اثنين تجن دمسخر وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون هم قرن صمو خاطر قرنا كان سنت الطاون بتا لكان سن إيلس بتا لكان سن جلوان شي تفكر ذا نضي سن عندو المشكل نسنا مدي بس حرب العالمين تبينا نغذي لساون المنهاج النوض أن عاد على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم إنس كذلك قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين فستعلمون في المستقبل في يوم القيامة من هو في ضلال ليجمد خاطر يتبع الصراط المستقيم كذلك من ضمن المنهاج شاينوني ذي قل منهاج يعني النظر فيما خلق الله سبحانه وتعالى أما شينا نطور عطبيب أسيو شي المريض قال الدواء الفلاني شين الكيفيت من شرط استعمل كذلك الحمية الرجيم شابي تشد بتول تتد رب العالمين وإله المثل الأعلى أموني البعض يعني الأمور قرن غرسن سيسنت أني يخلق في هذا الكون وكذلك قرن إجورت سيروا في الأرض خزرت في يعني يعني لن زوان قبلهم في التاريخ يعني لن ولو غناول وسلن ديما نفكر يعني أطبيب إلى واسي يتغسى ولو أطبيب يمتثل للأوامر يتبع الرجيم بإذن الله تعالى سيحصل على الشفاء. خضر بيجو سنن يجو أسباب هواسي وليس الولوغ أول لابد أنه سيتعرض إلى مشاكل. أربع قرن غي جورت طامورت أتخزر مني لان وغين أول بتسن صارين ولوغين أول والتغم تسلم بتسن صارين. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ممكن أطبيب السيني المريض أسوش بعض الأمثلة السيني فلان يتغيت غرس المرض الفلاني مبصح يغوى أول تغيت سلة يتبع النصائح شيني يمارو الله في صحة وعافية أسوش يقول مثال نقن أسيني تغيت تعاند ولت غوال أسوي إلا يعاني. أربعة من قرانة يجور طامورت تخزر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا يعني دعوة من الله سبحانه وتعالى للسير في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثار في الأرض من حيث العدد تغنوا جارنسن ومن حيث يعني الآثار كذلك تغنو جارنسن كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض بالصحة وانكثرت داون القوة والتنفع فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. هامي هذا التغل تسلني يوال والتغل تسلني يوال من رب العالمين. أما شيء تغي المريضني وليتغي تسلياس النصائح نطبيبس تش مثال يعني لتقريب الفهم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. أين المريضني في عدوش الأساس يطبيب بس إلا أربعة من سخرستد يقرأ اسماني نشير نستعرف العلم يعني لسان حاله ولو استني سلس بتا وليتبع أين الوصفتني ويتبع عين الأردنوصني ويتبع عين تريتمون ويتبع عين الريجيم لسانه حيلك قرس والصعرف تعزمت. هكذا الأشقياء في كل زمان أسندسنا الرسل بالبينات بالحق وسنتسلين. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ملمي غد الصعرف ملمي غد سرسني منسن. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله. أنا المريضني آرسنا تضصحت سقاي ضعضع أسوزه طبيب السيني لكن مستعد إمارة سرسغي مانوك أنا غيتيني أتبع ولكن بعد فوات الأوان السيني خلاص أنحاول لعل يعني نقضي قنشا أنت ركوبي لدي قنشا بصح الحال تشعني لا تبشر بخير. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا به بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. شأن ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. سورة سون آياته في سورة غافر مثلا أغنني هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يتبلغ أشدكم ثم يتكون شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ويتبلغ أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين لحد كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. شني كذب من الرسل أنا المريض نيل لان وليد جي سوال نطبيبس. كذلك من آياته ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. تروز اثنين من سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. الرحمن علم القرآن لحظة خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أمور بسيطة والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام أو الليت ورب العالمين سنختة والنسن يعني مش قار منه وهك الربع اللي تسد أربع مس بالشيرة والآيات في خلقه أتلقي دي صغار لبدن تبركك مثلا أتلقي دي صغار يقور رب العالمين بالسفوق السيس السفوق السيس يقن لكم يقن البرجو أموني السيس السفوق الوردة من لار السفوق تفرع تداليين أو تفرع وتنتجي من يعني سجن شكلي لان بسيط وإنما كل نوع تقدر 400 جسد كنت تشرشف خزر نشين تزدان سبتا تزين انت تزينك تشبرتنا تزين يقن الريدو أسجد كنت تشرشف قناصة دونتال أمس حاولنا دونتال رب العالمين جينا اختفراي تقي تفرت تفرت مثل نشلاطة وتريد كاري انه يعني مثلثة انه مربعة أتريد مشرشفة أمون قاعد تشرشف انه خاطي تفرت نوديل وتلقيت الدمون يعني مربعة تقد مشرشفة تفرت نتمشط هفكر تلقي كل تفرت غرسي قن يعني قن ديزاين خاص منو تجنا موني. هذه آية الله سبحانه وتعالى يعني عادي يقن حد أشين دك تفرت أمون أشين تونين بتة أشين تونين نشرة فلانية أشين جنوينيو أشين يتبتع من أوز جنين أين خصيت نغن خصائصني في حين تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الله الذي جعلكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس لحظ ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قاعدة كان ذكر من لاية سنتورو هي فضل من الله سبحانه وتعالى أغضني ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى توفكون. كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. إذا في سورة غافر دعوة إلى السير في الأرض للنظر أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أو كيف أتنف في سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد أنيو في يعني التاريخ البشري. كذلك أو كيف أتنف في خلقه سبحانه وتعالى أفلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت كيف رفعت هذه السماوات هذه الأجرام هذه الشموس هذه النجوم هذه المجرات كيف رفعت؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. وإلى السماء كيف رفعت؟ أغنني الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ولن يشمر أو انتمرت، ولن يشمر أو انتفويت. التي تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة ولن يشمرت. مين القب في يعني بعض الأشرطة الشنتفويت تزري تمرت النظر مجموعة الشمسية كلها أمس المجرة مجرة درب التبانة. قال العلماء ديس ملايير نيتران. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم السماء؟ من أغدي بينه البلاد ستون الخلق العظيم. وقديما تغن تعتقد أني إلا السماء حبكت بالنجوم، والسماء ذات الحبك بمعنى ترصع تدس، وتبين أن الأمر ليس كذلك، وإنما أو أجنى إلا مرصع إلا يدس في المجرات. كل مجرات دس ملايير النجوم، والكل في توسع مستمر. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ونين خلقه الخلق العظيم هو منزل هذا الكتاب سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر بالنظر ديك الواجب خاطي ديك النفلت. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. أو السير أو النظر أدج القلب أول بنادم يخشع. مثلا التزويد إلى مصر إلى الأهرامات تونجي مش تفكر أتين بيلنا ومدني التغندن. هل تحس منه من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ يقول أخي حكاي إني زوغ الديني فعلا إني تحسي دي جاوانت تحسي دي جاوانت تحسي دي يعني تغنت عشان يكتل ما عيشت يعني الكبر متخزر دي بناياتني الدجين. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. يمارون شين في هذا الزمان 400 سيرة التمرت نخزر يعني أي حدث في أي نقطة بتا وتنرقي ستاوان نغ الخبرس رب العالمين يستاوان نغفون الأنباء في القرآن. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. أن ماشي بينطور المثال نطبب أسيني أشوشغ يعني نماذج مدني لان سلني والتبعن تبعن النصائح شيني بتلا نمارو بتلا الحالة نسبة تلايمارو ديني لان عندن ولوغي نوال. ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. في سورة غافر أسيني رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق. بعد ما أسيبين المصير نيلان والغسنة السنوال إن أنت عندا. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فلما جاءتهم رسوم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم. والفرح سلوحي رب العالمين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بذلك بذلك بتلك الموعظة بذلك الوحي غادي تفرح شويه نغش من العلم يعني القاصر العلم القليل اتكنعت شويه نغش من العلم وانما اطفر حظ الموعظة من رب العالمين الوحي من رب العالمين. فلما جاءتهم رسول بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كذلك في سورة أو سورة هود عليه السلام رب العالمين تبدأ بموضوع الإنذار. نفغ من سورة الملك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير شيء نستعرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. خاطي صغيري وإنما أنا رسول رب العالمين إنني لكم منه من الله سبحانه وتعالى نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا ما معنى يعني وصلنا ولوغي نوال مثال نشنطورو نمريض مع أطببس وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم جميعا وسي غوال وسي وليغي والحصيلة أن النتيجة النهائية من مي يوم القيامة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. معدود نسن العد التنازلي لكونتاروبور ما معنى يعني العدد وجيرني دارني اتموكس نمونكس اون يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى إلا معلوم إلا في عد تنازلي. بل قبل يوم القيامة عمرنا يضل عمرنا كل جنسجنا إلا في عد تنازلي يخسن غولي غيس إلا تسعة أحس ما يتخسن يعني السنوات النغ إيارنا الأسابيع النغوسن دقائق النغ الثواني لا معدودة أموني تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد صفر انتهى. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وهذا مهم جدا من سنة والحقيقة قد نروات أدعو نتوضر ثانية العمرنا مارو الساعة من كانت سلسة أمو نتوني المعدود لمعدودة من مي الله أعلم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ثقلت يعني لكن الأمر يعني أعظم حدث في الكون قيام الساعة ثقلت في السماوات والأرض. أما شيء لا القرآن كذلك رب العالمين السماء قول ثقيل إن سنلقي عليك قولا ثقيلا في قدره ومنزلته. أما شيء لا يوم القيامة يوم ثقيل إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. العاجلة حياة الدنيا أتجدك اهتمام دزعلوك اليوم الآخر هلا هذا نخزر